إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما تفسير هذه الآية؟ فمن اتبع رضاك ومن باء بسخط من الله وهو جهنم بئس المصير. ربنا عز وجل يفرق بين صنفين من الناس. شخص اتبع رضوان الله، أفمن اتبع رضوان الله اتبع كتاب الله وسنة رسوله كمن باء بسخط من الله، يعني اتبع المعاصي والكفر والشرك وقع، هل يستويان؟ يعني كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف؟ وكقوله تعالى بحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء ما يحكمون.